أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأخيرة كنا قد انتهينا من الحديث عن لا نافية للجنس، واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن ظن وأخواتها. هناك فرق ما بين الحديث عن لا نافية للجنس وبين الحديث عن ظن وأخواتها، لأن لا نافية للجنس من الأحرف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. في مقابل ظن وأخواتها التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. إذن هي لا تغير حكم المبتدأ أو الخبر، بل تغير حكم المبتدأ والخبر معا. هي أفعال، لكنها أفعال ناسخة وليست ناقصة. وعرفنا قبل قليل أنها أفعال ناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر معا، لكنها ليست ناقصة لأنها لا تحتاج إلى خبرها لإكمال معناها، هذا أولا، وثانيا لتمام الحدث فيها. نحن عرفنا أن الأفعال الناقصة سميت كذلك إما لأنها تحتاج إلى الخبر أو لنقص الحدث فيها، وهذان الشيئان غير موجودين في ظن وأخواتها. ولذلك قال النحاة إنها أفعال ناسخة وليست ناقصة. أما المبتدأ والخبر فهي ما يحتاجها أو ما تحتاج هذه الأفعال، ولا تستغني عن المفعولين، بمعنى أنه لا يجوز أن نستغني لا عن المفعول الأول ولا عن المفعول الثاني، لأنهما ركنان أساسيان في الجملة. نحن لا نستطيع أن نستغني عن المبتدأ أو الخبر، وكذلك لا نستطيع أن نستغني عن المفعول الأول أو المفعول الثاني في باب ظن وأخواتها. إذن أعود فأقول ظن وأخواتها هي أفعال ناسخة وليست ناقصة، تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. وهي تنقسم إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تحويل. هتسأل يا بنتي أفعال قلوب وأفعال تحويل. أفعال القلوب هي الأفعال التي معانيها تستقر في القلب أو تتصل بالقلب. نحن نتحدث عن أفعال لا تتصل بأفعال الجوارح بل بالقلب، معانيها تتصل بالقلب ولا تتصل بأحد الجوارح، ولذلك سماها النحاة أفعال القلوب، كالشك واليقين والحزن والفرح والفهم والعلم والإنكار. عندما أقول أشك في كذا هذا شك قلبي، أفهم كذا، أعلم كذا، أحزن، أفرح، أنكر، هذه كلها أمور قلبية وليس لها علاقة بالحس أو بالجوارح. وقسم النحاة أفعال القلوب إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. ومعنى أفعال يقين يعني أفعال يمكن أن تحدث يقينا، أما أفعال الرجحان فهي الأفعال التي يمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. أما أفعال اليقين فوقوعها حتمي، وقوعها يقيني، وهي خمسة أفعال: رأى، علم، وجد درى تعلم بمعنى علم. هذه هي خمسة أفعال، هي أقسام الأفعال اليقينية، وهي في الأصل أفعال قلوب، يعني هي أفعال قلوب تدل على اليقين. كم فعل؟ خمسة. أما القسم الثاني فهو أفعال الرجحان، وهي ثمانية أفعال: خال، ظن، حسب، زعم، عد، حجى. جعل بمعنى اعتقد، وهب بسكون الباء بمعنى ظن أو افترض. هذه ثمانية أفعال، هي أفعال قلوب لكنها تدل على الرجحان. الخمسة الأولى هي أفعال قلوب لكنها تدل على اليقين. سنبدأ بهذه الأفعال فعلا فعلا، ونبدأ بأفعال القلوب التي تدل على اليقين، وأولها رأى. فعندما أقول رأيت الهلال بازغا، معنى ذلك إني هذا من باب اليقين، وليس إني يعني أنا رأيته أو ما رأيتوش، لا، رأيته يعني تيقنت من رؤيته. انظر إلى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت في هذا البيت بمعنى تيقنت، لأنه يتحدث عن الله عز وجل. رأيت الله بينفعش يكون رأى هنا بمعنى آخر غير بمعنى تيقنت، اعتقدت. موضع الشاهد في هذا البيت رأيت، حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين. نصبت مفعولين: لفظ الجلالة المفعول الأول، وأكبر المفعول الثاني. نعم يا بنتي قولي. اليقين. والمفعول الثاني أكبر. الفعل الثاني درى. الفعل الثاني علم. علمت زيدا أخاك بمعنى تيقنت. طبعا هذا بخلاف أن أقول ظننت زيدا أخاك. شوف الفرق شاسع بين الجملتين. علمت بمعنى أن أنا تيقنت أن زيدا أخاك، لكن ظننت بمعنى أنه فيها شك، الأمر ليس يقينيا بل هو يرزح تحت الشك. ولاحظوا علمت زيدا أخاك أيضا نصبت مفعولين: زيدا مفعول أول، وأخاك مفعول ثاني. وجد المفعول الفعل الثالث من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، كما جاء في قول الله عز وجل: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجدنا معنى تيقننا من وجودهم. وجدنا أكثرهم لفاسقين بمعنى أنه إحنا كان عندنا أو وجدناهم يقينيا. فوجد موضع الشاهد، جاء فعلا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، نصبت مفعولين: أكثرهم مفعول به أول، وفاسقين مفعول به ثاني. مين تعيد للشاهد؟ نعم هنا موضع الشاهد: وجدنا، حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، فنصبت مفعولين: المفعول الأول أكثرهم، والمفعول الثاني لفاسقين، والمفعول الثاني فاسقين. درى الفعل الرابع من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، كما جاء في قول الشاعر: دريت الوفي العهد، يا عرو فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد، يا عرو فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. واضح أنه دريت فعل مبني للمجهول، والأصل فيه درى، يعني الفعل المبني للمعلوم منه إيه؟ درى. ودرى يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لكن إذا بني الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين إذا بني للمجهول فإن المفعول الأول يقام نائبا عن الفاعل هذا في الأصل. يعني الأصل في المسألة أن يقام المفعول الأول نائبا عن الفاعل، ويجوز إقامة المفعول الثاني إذا أمن اللبس. بمعنى لو قلت مثلا كسوت زيدا ثوبا، كسوت زيدا هذا المفعول الأول، وزيد ثوبا هو المفعول الثاني. لو بنيت الفعل للمجهول وقلت كسية هقول زيد ثوبا، زيد بصير نائب فاعل. ولو سألتكم كسي زيد ثوبا أين المفعول الأول، هتقولي لي زيد الذي أصبح نائبا عن الفاعل. الآن دوريت الوفي العهد أصلها درى الناس أنت الوفي العهد، درى الناس أنت الوفي العهد. كلمة الناس هي الفاعل، وأنت مفعول أول، والوفي المفعول الثاني. لكن لما بني الفعل للمجهول أصبح دوريا، وحذف الفاعل للعلم به وهو كلمة الناس، ثم أقيم المفعول الأول اللي هو إيه؟ أنت نائبا عن الفاعل، لكنه لا يبقى على صورته كضمير منفصل، بل يصبح ضميرا متصلا ويقابل أنت الضمير المنفصل من الضمائر المتصلة المخاطب، فيصبح تصبح الكلمة دوريتا الوفية. أين نائب الفاعل؟ وأين المفعول الأول؟ التاء أيضا، المفعول الأول التاء. أما الوفي فتبقى المفعول الثاني. دوريتا الوفية، التاء هي المفعول الأول التي أصبحت نائبا عن الفاعل، والوفي هي المفعول الثاني. طبعا معنى البيت معنى جميل، يقول دوريت الوفي العهد يا عرو، واحد اسمه عرو أو عروة، فاغتبط يعني افرح، بل الاغتباط درجة أعلى من الفرح والسعادة والسرور. يعني الناس علموا أنك وفي العهد، تفي بعهدك فاغتبط افرح. فسألوا لماذا، سألوا عروة هذا لماذا أفرح، لماذا أغتبط؟ قال لأن وفاء، لأن اغتباطا بالوفاء حميد، لأن الذي يغتبط بوفائه هو يعني هذا أمر محمود، شيء محمود وليس شيء مذموم، أن تغتبط لأنك وفي بالعهد. والذين يفون بالعهد يعني هم الرجال الرجال، وليس القصد هنا الفرق بين المذكر والمؤنث، لا القصد يعني قوة من يفي بعهده سواء كان رجلا أو امرأة. موضع الشاهد دوريتا، جاء فعلا مبنيا للمجهول من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، نصبت مفعولين، تاء المخاطب التي أصبحت نائبا عن الفاعل هي المفعول الأول، والوفية هي المفعول الثاني. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد دوريتا، حيث جاء الفعل دوريتا فعلا مبنيا للمجهول من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، نصبت مفعولين، تاء المخاطب التي أصبحت نائبا عن الفاعل هي المفعول الأول، والوفي هي المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ طيب نسمع هنا. نعم، الشاهد دوريتا حيث جاء فعل مبني للمجهول من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، نصبت مفعولين، تاء المخاطب التي أصبحت نائب للفاعل وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني هو كلمة الوفي، وهو كلمة الوفي. هذا واضح. نعرب البيت، دوريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. نبدأ من عند كنا. دوريت فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الوفي بل على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء المخاطب هي تاء فاعل. إذا لما اتصل الفعل الماضي بتاء المخاطب اللي هي تاء الفاعل بني على، إذا فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. اللي جنبك أكملي. تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، بل في محل رفع نائب فاعل. ولو سئلنا أين المفعول الأول هنعرف. هو لاحظوا معي هذا أمر بديهي، إنه الفعل المبني للمجهول النائب الفاعل هو المفعول به، لو كان بيتعدى إلى مفعولين هو المفعول به الأول، إلا في حالات أخرى يجوز فيها أن يقام المفعول الثاني. يعني في الفعل كسية، لو يجوز أن أقول كسية زيدا ثوب، جائز لأمن اللبس. إيه معنى أمن اللبس؟ لا لا لا لا، أمن اللبس معنى أن أستطيع أن أفرق بسهولة بين المفعول الأول والمفعول الثاني، لأنه له أهمية قصوى، وهذا ستدرسونه إن شاء الله في النحو الشريعة 2. اللي حيدرس النحو الشريعة 2 في نائب الفاعل حتدرس هذا بالتفصيل. بحكي إيه اللي حياخده. بمعنى إنه الأصل في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أن أميز بين الأول والثاني. لماذا؟ لأن الأول هو الفاعل في المعنى. النحاة قالوا المفعول الأول هو الفاعل في المعنى. كيف؟ يعني لو قلت أعطيت زيدا درهما، مين اللي أخذ الدرهم؟ زيد. هو المفعول الأول. كسوت زيدا جبة أو ثوبا، زيد هو الفاعل في المعنى. وهتقول لي أنت بتقول فاعل، طب هو هذا منصوب؟ لا، هنا أتحدث عن الفاعل إيه؟ في المعنى. يعني اللي أخذ الجبة واللي أخذ الدرهم هو زيد، إذن هو فاعل في المعنى، هو المفعول الأول، والثاني هو المفعول الثاني. ولذلك لابد أن أميز بين المفعول الأول والمفعول الثاني. إن استطعت التمييز بسهولة بين الأول والثاني يجوز إقامة الثاني. طب لم أستطع، يجب إقامة الأول. يعني واحد قال أعطيت زيدا عمرا، واحد قال أعطيت زيدا عمرا، هل نستطيع أن نميز بين المفعول الأول إلا بتقدمه؟ يعني المقدم منهما هو ليه؟ لأن زيد وعمر يمكن أن يكون معطى وآخذ في نفس الوقت، اثنين ممكن واحد يد الثاني، يعني يكون زيد اللي أخذ عمر أو عمر اللي أخذ زيد. ولذلك النحاة قالوا إذا خيف اللبس كما في هذا المثال يجب إقامة المفعول الأول المقدم ولا يجوز إقامة الثاني. نقول أعطي زيد عمرا، ما ينفعش نقول أعطي زيدا عمرا، لأن أنا مش عارف الأول والثاني. فإذا أمن اللبس كما قلت أعطي زيد جبة أو أعطي زيدا جبة، جائز، لأنه معروف إنه زيد هو اللي حياخذ الجبة مش جبة اللي حتاخذ زيد. زي ما قلنا احنا في مسألة الفاعل والمفعول به، ضرب موسى عيسى، موسى الفاعل وعيسى. لكن لو أكل زيد، لو أكل أسف الكمثرى موسى، عارفين إنه موسى هو الفاعل لأن الكمثرى بتاكلش، هي اللي تنوكل يعني. هذا هو ما يعني مسألة أمن اللبس ومخافة اللبس. نعود مرة ثانية نقول التاء كما قالت أختكن، تاء المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، وإحنا عارفين إنه نائب الفاعل هو المفعول الأول اللي عليها الدور الوفية، يبقى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. العهدي، لا اللي جنبك العهدي مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. يا صحيح، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اللي عليها الدور عرو. طبعا هو منادى مرخم، لأن احنا قلنا أصل عرو عروة، ودرسنا في صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت إذا كنت ذكرات، قلنا صاحي هذا منادى مرخم، ونستطيع أن نتعرف على المنادى المرخم بأنه بيحذف آخر حرف أصلي منه. فعرو منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب، فاغتبط اللي وراها حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اغتبط فعل أمر مبني على السكون. يبقى صحيح، يبقى اغتبط الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اغتبط فعل أمر مبني على السكون. اللي جنبك أين الفاعل؟ نصب يبقى ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت اللي عليها الدور. فإن طبعا تعليل لأن أنا قلت لكم لأنه السامع قال لماذا، قال لأن اقتباط يعني علل جاب العلة لماذا الفرح، لأن اقتباطا. فالفاء تعليلية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن حرف توكيد ونصب مبني أيضا على الفتح لا محل له من الإعراب اغتباطا. صحيح، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بالوفاء. صحيح، بالوفاء جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والوفاء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة. حميد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. قول يا بنتي. لا أي فعل لو ما كانتش إن، لو قلنا اغتبط اغتباطا بتكون ما، لكن فاغتبط هذه جملة كاملة المعنى، دريت الوفية العهدي يعرف فاغتبط خلاص جملة كاملة المعنى. فإن اغتباطا هذه جملة أخرى، لكن لو كان اغتبط يعرو اغتباطا كان قلنا مفعول مطلق نفس الجملة يعني تؤدي معنى في الجملة، لكن الآن صارت جملة أخرى، أصبحت جملة أخرى. قولي يا بنتي. بنفع طبعا مفعول به للوفي، بنفع ونص ثلاث أرباع. الفعل الخامس والأخير من أفعال القلوب التي تدل على اليقين تعلم، وقلت سابقا تعلم بمعنى علم، فعل أمر بمعنى علم، وهذا درستموه أيضا عند دراسة الفعل الجامد والمتصرف في متطلب الجامع النحو الصرف، وعرفنا أيامها سقى الله تلك الأيام وساقها، أن الأفعال الجامدة هي الأفعال التي تلازم صورة واحدة لا تفارقها. وعندنا في اللغة العربية أفعال تلازم صورة الماضي كثيرة، عسى وليس وبئس ونعمة وحبذا ولا حبذا وغيرها. أما الأفعال الجامدة التي تلازم صورة المضارع فلا وجود لها في اللغة العربية، يتبقى عندنا الأفعال التي الجامدة التي تلازم صورة الأمر، هما فعلان فقط، الوهب بمعنى افترض وتعلم بمعنى اعلم. إذا نحن نتكلم عن تعلم بمعنى اعلم فعل أمر، مش تعلم يتعلم تتعلم متعلما، إلى هذا فعل متصرف، هذا هذا هذا ليس لنا، هذا فعل متصرف مش جامد. نحن نتحدث عن الفعل الجامد الذي يلازم فقط صورة الأمر بمعنى اعلم، كما قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. النفس دائما تشفى من عللها، طبعا سواء كانت عللا نفسية وهي الأكثر وعلل جسدية وهي الأقل، يعني مش معقول واحد عنده مرض القلب لما بيهزم عدوه بيشفى من القلب، والله ممكن يعني احتمال، يعني احتمال انه بيشفى رب كريم، لكن الأكثر هي علل ايه؟ نفسية من الذل والإهانة والقهر وغيرها، بيشفى عندما يهزم عدوه. ولذلك بيوصي الشاعر بيقول بالغ بلطف في التحيل والمكر، يعني انت ان استطعت ان تهزم عدوك بالمكر والخديعة فلا بأس، المهم انك ايه ان تهزمه فتشفي صدرك ونفسك. وهذا وعد من الله عز وجل، لان هزيمة الاعداء فيها ايه شفاء لصدور قوم ايه مؤمنين، ونحن شعرنا بجزء من الشفاء في الايام الماضية، يعني جزء مقدمة تمهيد يعني ايه للشفاء الكامل ان شاء الله اللي سيأتي لاحقا. وما دام بدينا في شفاء صدورنا سيأتي الوقت اللي يعني تشفى فيه تماما من أعدائنا. معاي ولا مش معاي؟ طيب الحمد لله. لا احنا هذا أمر آخر. هذا يقول له انت خليك معاي يا ابني، يقول انا مع الله. طب ماشي بس انت الان خليك معاي، يعني احنا كلنا مع الله، يعني كانه قال انا مع الله يعني انتم مش مع الله. لا كلنا يعني مع الله، كلنا ان شاء الله، انما معاي خليكم معاي يعني الان في اللحظه الانيه. يعني موضع الشاهد في هذا البيت تعلم جاءت فعل أمر بمعنى علم من أفعال القلوب التي تدل على اليقين. نصبت مفعولين: شفاء مفعول به أول، وقهر مفعول به ثاني. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد قلت حكيت انت احكي احكي. موضع الشاهد أعلم، جاء فعل أمر بمعنى أعلم من أفعال القلوب التي تدل على اليقين، نصب المفعولين المفعول به الأول وهو الشفاء، والثاني قهر. وهو إيه؟ وهو قهر. هذا واضح؟ إذن هذه الأفعال الخمسة من أفعال القلوب التي تدل على إيه؟ على اليقين. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تدل على الرجحان. الرجحان معناته يعني يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون. أولها: خلت، خلت زيدا أخاك. لاحظ معي، علمت زيدا أخاك متيقن، لكن خلته أخاك يعني أنا والله بفكر أن أخوه، لكن الظاهر أنه طلع مش أخوه. ولاحظوا معي، خلت أيضا نصبت مفعولين: زيدا مفعول به أول، وأخاك مفعول به ثاني. الفعل الثاني ظن، كما جاء في قول الله عز وجل: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موضع الشاهد: أظنك أو لأظنك، جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان. نصبت مفعولين: الكاف هي المفعول الأول، ومثبورة هي المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نعم هناك. أنت أنت. الشاهد أظنك جاءت فعل، جاءت فعل من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، فنصبت مفعولين: المفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني مثبورة. واضح هذا الكلام؟ لكن النحاة قالوا: وقد تأتي أو يأتي الفعل أظن لليقين. يعني نعم هنا هو في هذه الآية هو للرجحان، لكنه يمكن أن يأتي إيه؟ لليقين، كما جاء في قول الله عز وجل: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا يعني تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إيه؟ إلا إليه. لا نستطيع أن نلجأ إلى أي شيء آخر، إلى أي إنسان أو مكان، إلا إلى الله عز وجل. ولذلك لما ابن نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني، قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. ما فيش شيء بيعصمنا، لكن إذا كان اللجوء إلى الله عز وجل، لاحظوا معي، هو في الآخر ميت ميت، يعني هو سيغرق، لكن لو قال سألجأ إلى الله كان في إيمان، لكن سآوي إلى، يعني سآوي إلى جبل، إذن هو يعني تحدى الله عز وجل بمين؟ طب خلي الجبل ينفعك، يعني كما يقال بالعامي، خلي الجبل لن ينفع، لن ينفع لا جبل ولا غير جبل من أمر الله عز وجل. لأنه إذا عدنا أو رجعنا، وهذا هو الأصل، إلى الله عز وجل، حتى لو كان فيها موت وشيء من هذا القبيل، فإن الله عز وجل سيجازي من يعود إليه بالإحسان أيضا. موضع الشاهد ظنوا، حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين. جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل عليه. وقد جاء المصدر المؤول من أن وما بعدها سادا مسد مفعولي ظن. أعيد تاني الشاهد. موضع الشاهد ظنوا، حيث جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على اليقين. وقد سد المصدر المؤول من أن وما بعدها مسد مفعولي ظن. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. نعم هنا. وظنوا أن لا ملجأ، الشاهد ظن، جاءت فعلا أفعال القلوب التي تدل على اليقين، وجاء المصدر المؤول من أن وما بعدها، مش من أن، من أن، أن هذه أن مصدرية، من أن وما بعدها سد مسد مفعولين. يعني أن المصدر المؤول من أن وما بعدها يسد مسد مفعولي ظن. هل هذا واضح؟ نعرف بس الآية الأولى وإني لأظنك يا فرعون مذبوحا، عرفناها؟ لا ما عرفناهاش. يبقى اللي وصل عند الدور في الإعراب نبدأ نعربها، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم صحيح. بل واو وإني، الواو حرف يعرب بحسب ما قبله، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إني إن حرف توكيد ونصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، طبعا مبني على الكسر لمناسبة الياء. لو قلنا مبني على الفتح يعني لأنه الأصل في بناء إن هو الفتح. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لعليها الدور لأظنك. اللام المطلقة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أظن فعل مضارع، مضارع مبني على السكون، بل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر أظن. أظن اللام هي اللام المزحلقة في لأظنك، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأظن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، اللي عليها الدور أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ علي صوتك من السامع. وجوبا تقديره أنا، أظنك أنا الفاعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، اللي جنبك الكاف أول صحيح. يبقى الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. يا حرف وليست أداة، صحيح، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عرفت الفرق بين الحرف والأداة؟ لا يجوز أن نستخدم كلمة أداة إلا في حالات خاصة. إحنا عندنا في اللغة أدوات لكن ما عندناش أداة، يعني أنا أقول أدوات الاستفهام لأن منها حروف وأسماء. عندي الهمزة وهل حروف، وعندي من وكيف ومتى وأين وأيان أسماء، مش ممكن أقول عنها أسماء الاستفهام، ولا يمكن أن أقول عنها مجتمع حروف، أقول أدوات الاستفهام. لكن إذا ورد معي هل بنفعش أقول أداة، بقول حرف. ولو جاء ما عندي من جاء من بقول عنه اسم استفهام، لأنه ببساطة لو كان حرف ليس له محل من الإعراب، ولو كان اسما له محل من الإعراب. طب لو قلت أداة مش عارف أنا هل هو اسم ولا حرف، مش واضح. ولذلك حاذروا أن تستخدموا كلمة أداة، بل الأصل إما أن تكون الكلمة حرف أو اسم أو فعل، هذا أمر يعني أمر طبيعي. اللي هنا من الأمام فرعون، خلاص قلنا حرف نداء وفرعون ماله منادى، ماله مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، وعلامة رفعه طبعا مبني على الضم في محل نصب لأنه هذا مفرد، لأنه منادى مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فرعون منادى مبني على الضم في محل نصب مثبورة، صحيح، مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، اللي عليها الدور أين خبر إن؟ خبر إن جملة فرعون. إيه؟ خبر إن. أيوة جملة. فرعون مفعول. كيف فرعون هذه من جملة؟ لا جملة هي الجملة عندنا لأظنك يا فرعون مثبورة، ما قلنا اللام المزحلقة. لاحظوا معايا احنا مش قلنا اللام مزحلقة، وأين تزحلق اللام إلا في الخبر؟ طبعا هي ممكن تزحلق في الاسم أو في ضمير الفصل، لكن في هذا في هذه الآية زحلقت إلى الخبر. إذا جملة أظنك يا فرعون مثبورة، راح تقول كل الجملة نعم، لأنه أظن لا يتم معناها إلا بمفعولها الثاني والأول. وجملة يا فرعون أو يا فرعون هذه جملة معترضة، هي الأصل وإني لأظنك مثبورة يا فرعون، لكنه جاء بها كجملة إيه؟ اعتراضية. إذا جملة لأظنك يا فرعون مثبورة في محل رفع خبر إن. هل هذا واضح؟ بسأل أنا قاعد، هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إذا ننتقل إلى الفعل الثالث، حسب. حسب قال تعالى في شاهد على ذلك: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه إيه؟ شرا لكم. موضع الشاهد تحسبوه، جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين. الأول هو هاء الهاء، هاء الغائب، والثاني شرا. يبقى المفعول الأول هو إيه؟ هاء الغائب، والثاني كلمة شرا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد وغيركم والأخوات هناك. نعم قولي يا بنتي. موضع الشاهد جاءت فعلا من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين، المفعول به الأول هاء الغائب، والمفعول به الثاني شرا. واضح هذا الكلام؟ فعل آخر عد، فعل ثلاثي مضاعف، عد فعل ثلاثي مضاعف. قال الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. الغنى والعدم، العدم الفقر يعني، ما دام الغنى إذن العدم ماله، والمولى هنا الصاحب، المولى هنا ايه. طبعا ما ينزاحش الذهن الا ان المولى هو الله، لان بيكون الرجل هذا يعني كفر او اشرك بالله عز وجل. لا، المولى بمعنى ايه؟ الصاحب. يعني لا تعدد الصاحب شريكك في الغنى، ولكنما الصاحب صاحب شريكك في العدم او الفقر. يعني طبعا واضح انه احنا يعني هذا امر، يعني امر يعرفه الكل، لكننا قد نقع في اخطاء في مساله الصداقه. والرسول نبانا قال: فلينظر من يخالل. الرسول صلى الله عليه وسلم نبانا على أن الصديق من الأشياء المهمة التي نختارها في حياتنا، ولذلك قال: فلينظر من يخالل. مش الصاحب اللي بيصاحبك في غناك فإذا افتقرت تركك، لا، الصاحب الحقيقي في الفقر، ثم إذا اغتنيت يظل صاحبك، لكن مش في الغنى فإذا افتقرت يعني يتركك. لا، هذا مش صاحب، يكون صديق مصلحة. وما أكثر أصدقاء المصلحة في كل الأوقات. طبعا أنا بتكلمش عن وقتنا وأوقات، لا، في كل الأوقات أصدقاء المصلحة. إن كان الشخص غني فيكثر أصدقاؤه، أما إذا كان فقيرا فقليل، لكن البركة في القليل، لأنه ممكن صديق واحد يسد عن 100 صديق من أصدقاء المصلحة. طبعا فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك إيه؟ في العدم. عشان هيك انتوا لاحظوا معاي، يعني اكثر الصداقات بتكون بين اناس تعرضوا لمحنه، ناس في السجن مثلا، السجن محنه، بتلاقي صداقتهم تدوم الى ان يموت الجميع، الى الموت، لانهم كانوا اصدقاء متى؟ في الشده، في المحنه، فتظل الصداقه قويه. لكن لو كانوا أصدقاء في الخارج، ويعني عند في بيقعدوا على مثلا في مش عارف استراحة وكذا، هذا يعني كلام قد يستمر وقتا، وبعدين كل واحد يتفرق يذهب إلى إلى إلى حال سبيله. لكن الصداقة في المحن، في الفقر، في الشدائد، في الملمات، بتكون صداقة قوية. وأنتوا لاحظوا معي، وهذه ملاحظة يعني أنا ملاحظها من زمان، لما بتكون في شيء يعني قاسي على المجتمع، المجتمع بيتلاحم يتماسك. لكن إذا كان في رخاء وغنى بيصير في تباعد، الكل يعني ينساح إلى مصلحته، خلص أنا مالي في الآخرين. وهذا يمكن إحنا يعني وجدناه مثلا في الحروب 67 و73 وفي الانتفاضة الأولى، يعني في الانتفاضة الأولى اللي في 87. طبعا أنتم ما كنتوش موجودين، لا، بعضكم كان موجود وكان صغيرا. في الانتفاضة الأولى وصل المجتمع إلى درجة الملائكة في الصداقة، يعني نقول إيه؟ نقول مثلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الفارق في التشبيه. يا سلام، المجتمع متماسك متلاحم، أينما ذهبت تجد من يساعدك، ما فيش. لكن بعد فترة لما صارت الأمور يعني خلاص، يعني الكل لمصلحتي، بدأ المجتمع إيه؟ في التفكك. ولذلك دائما قالوا قديما: المصائب العظيمة تولد الرجال العظام. وأنا قبل شوي قلت لكم رجال مش معنى ذكر وأنثى، لا، أنا أتكلم عن معنى، أي معنى الرجولة، مش يعني واحد تقول تولد الرجال العظام مش النساء العظام، لا، نتكلم عن معنى وليس عن جنس. طبعا لا يعني لا يريد الإنسان ولا يحبذ أن نبتلى بمصائب لكي نتوحد، ولكي نتلاحم، لكن هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. موضع الشاهد في هذا البيت تعدد. طبعا قلت لكم في السابق أنه عد فعل ثلاثي مضاعف، كان في الماضي لما صار أمرا فك الإدغام. فتعدد فعل من أفعال القلوب التي تدل على الرجحان، نصبت مفعولين، المولى مفعول به أول، وشريكك مفعول به ثاني. مين تعيد للشاهد؟ نعم هنا. والثاني ايه؟ شريك. نعرف بيت الشعر؟ لا لسه ضايل، ما زال معنا خمس دقائق هيك او ست نعرف البيت فيه. فلا تعدد، يلا يا بنتي. الفاء حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يبقى الفاء حرف يعرب بحسب ما قبله، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اللي وراك لا. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعدد قلنا حرف نفي. لا لا أنا آسف، لا تعدد حرف نهي وليست حرف نفي، حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعدد صحيح. تعدد فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون. اللي جنبك أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. المولى مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور التعدد. صحيح. المولى مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. شريكك أيها يا بنتي هو خبر مبتدا. احنا في عندنا مبتدا في الاصل، يعني معناش مبتدا في الاصل. مفعول به ثاني، شريكة لوحدها مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي جنبك الكاف صحيح. شريكك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، وفي الغنى جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والغنى اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ولكنما زائدة، اللي هي الزائدة، يعني ما احنا قلنا دخول ما الزائدة تلغي عملها، اللي هي ما الكافة يعني. لكن الواو طبعا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك ونصب مهمل أو ملغي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما زائد أو كاف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب اللي عليها الدور المولى طبعا ما دام كافة ومكفوفة يعني مهملة، إذن الجملة اللي الواقعة بعدها مبتدأ وخبر، مبتدا وخبر، جملة اسمية من مبتدا وخبر. فالمولى مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. شريكك خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة والكاف صحيح. يبقى شريك لوحدها خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه، وفي العدم جار ومجرور، يعني في حرف جر مبني على السكون لا محل له الإعراب، والعدم اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ إذن بهذا ننتهي هنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى على خير في المحاضرة القادمة.